والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة، التعاضد، التعاطف. مثل المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام في تعاطفهم. إذن هذه هي المواساة. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. هذا حديث حسن عظيم يبين التعاطف. التعاطف دلالة على محبة المسلم لأخيه المسلم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول حسن البصري رحمه الله: والله لقد رأينا أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه، ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا قوتا فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني، فيتصدق ببعضه ولعله أجوع إليه ممن يتصدق به عليه. أبو سليمان الداراني رحمه الله له كلمة جميلة يقول: لو أن الدنيا كلها لي في لقمة ثم جاءني أخ لأحببت أن أضعها في فيه. من عطف المسلم على أخيه المسلم مراعاة أحواله. من لم يواسي الناس من فضلها، يعني الدنيا، عرض للإدبار إقبالها. فاحذر زوال الفضل يا حائرا، واعطي من الدنيا لمن سألها، فإن ذا العرش سريع الجزاء يخلف بالحبة أمثالها. التعاطف هذا من التعاون على البر والتقوى. التعاطف من إعانة العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. إذن نحن نتعاطف مع إخواننا المسلمين في كل مكان، هكذا يجب أن يكون. بمصر أقاربي، والشام أهلي، وأمجاد العراق بها افتقرنا، وأمجاد العراق بها افتخرنا، وحبي للحجاز وساكنيه، فقلب المؤمنين إليه حن، وروحي في فلسطين استهامت، على الأقصى الأسير تذوب حزنا، تمنيت الصلاة هناك يوما، فليت القلب فاز بما تمنى.